بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى على أقسام المياه، ثم تحدث عن الوضوء وما يتعلق به من فروضه وسننه ومندوباته ثم موجباته أو نواقضه، انتقل إلى الاغتسال، كذلك ما يتعلق به في الفروض والسنن والمستحبات، وما يمنع منه أو ما تمنع منه الجنابة أو ما يمنع الحدث منه الحدث الأكبر عموما، انتقل إلى النائب عن الوضوء وعن الغسل وهو التيمم. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى: فصل. لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. إذن قال: فصل. لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. والمقصود من ذلك أن التيمم يكون نائبا عن الطهارة بقسميها الوضوء والغسل. واضح؟ والتيمم كما هو معلوم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنوبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واضح؟ فالقرآن الكريم نص على ماذا؟ على أن التيمم يحل محل الوضوء ومحل الغسل، كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التيمم من خصائص هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا محل الشاهد: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا، بمعنى أن الأرض صارت طهورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكنه أن يتطهر منها. وفي غير الصحاح حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب. واضح؟ طهور المسلم أو المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبلغت أحاديث التيمم حد التواتر. واضح؟ وأجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، بعد الخلاف في كونه في مقام الغسل، فقد خالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أولا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن التيمم إنما شرع لفاقد الماء في حال الوضوء، وأما في حال الغسل فلا. فقد وقع أن سمع أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه يفتي بجواز التيمم للجنب. واضح؟ ولمن قطع دمها لمن انقطع منها دم الحيض أو النفاس. فأرسل إليه فقال: ما هذا الذي أخبرت عنك؟ فقال عمار رضي الله تعالى عنه: أو ما تذكر يا أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا أنا وأنت في حاجة فأجنبنا، فأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، وأما أنت فاعتزلت الصلاة. فقال رضي الله تعالى عنه: ما أذكر، يعني نسي عمر رضي الله عنه. فقال له عمار رضي الله تعالى عنه: إن شئت يا أمير المؤمنين أمسكت. قال: لا، ولكن نولك ما توليت، ولكن نولك ما توليت. وكذلك وقع علي بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يفتي بأن الجنوب لا يتيمم، فحدث بذلك وأبو موسى في المجلس، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: فما تفعل بقول الله عز وجل: وإن كنتم جنوبا فتطهروا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط ولمستم النساء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا. فظاهر الآية يدل على أن الجنوب، لأن السياق: وإن كنتم جنوبا فتطهروا، هكذا الآية، واضح الكلام. فقال ابن مسعود: يوشك الواحد من الناس إن شق عليه استعمال الماء تيمم. فكان هذا من ابن مسعود احتياطا فقط، واضح، كان منه فتوى ولم يكن حكما. رأى أن الناس إن أفتوا هكذا بأن الجنوب يتيمم، ماذا سيصنعون؟ سيتوسعون في الرخصة. وهذا مثل هذا الحديث أو مثل هذا الأثر وغيره يدل على أن التيمم رخصة، واضح الكلام، على أن التيمم رخصة لشخصين، للمريض وللمسافر كما سيأتي معنا، واضح. وسبب نزول آية التيمم أن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم واستعارت عقدا من أختها أسماء لكي تتجمل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في غزوة المريسيع. وعند قفولهم ورجوعهم من الغزو فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها العقد في مكان نزلوا فيه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وأرسل الناس يبحثون عن العقد فلم يجدوه، وأصبحوا هناك على غير ما. فغضب الناس وشكوا ذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فدخل الصديق رضي الله عنه إلى خيمة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، فجعل يقرصها ويبكتها لأنها تسببت في ماذا؟ في قعود أو في مكوث الجيش حتى فقد الماء. ماذا سيصنع الناس وهم مقبلون على صلوات، وهذه الصلوات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الوضوء، تحتاج إلى الماء للوضوء، واضح الكلام. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع أنزل الله آية التيمم، فكان مكوتهم في ذلك المكان وبحثهم عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها سببا في نزول هذه الرحمة وسببا في نزول هذه الرخصة. فقال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا سبب نزول هذه الآية وسبب تشريع التيمم. قال الراوي: فبعثوا البعير فوجدوا العقد تحته. بعير عائشة كان منوخا، واضح، أنا أخوه في مكان، فلما بعثوه وجدوا العقد تحته، وإنما بقوا في المكان لكي يشرع الله عز وجل التيمم. وهذه تظهر بركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما وقع لها شيء إلا وجعل الله عز وجل فيه متنفسا للمسلمين جميعا، واضح، بدءا بحادثة الإفك. فحادثة الإفك كانت سببا في نزول آيات حد القذف، حد القذف سبب نزوله حادثة الإفك، والكلام في هذا الباب كثير، ونحن لسنا بصدد الكلام عن هذا الموضوع بالضبط. الشاهد أن سبب تشريع التيمم وسبب نزول الآية هو ما وقع في غزوة المريسيع. نرجع إلى موضوعنا. إذن مشروعية التيمم كما قلنا ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، واضح، بالكتاب والسنة والإجماع. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قلنا الفصل هو الذي يفصل ما بين الموضوع السابق واللاحق. قال: فصل. لخوف ضر، يعني من خاف أن يقع به الضرر. هذا الضرر يمكن أن يكون مرضا، ويمكن أن يكون عداء للصين أو حيوانين أو نحوه. لذلك قال لخوف فصل لخوف ضر. من أين أتى بقوله لخوف ضر؟ واضح من قول الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل لا. وإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، قال ابن العربي فلم تجدوا ماء معناه فلم تستطيعوا استعمال الماء. واضح الكلام؟ فلم تستطيعوا ماذا؟ استعمال الماء. وعدم استطاعة استعمال الماء إما لأنك تخاف الضرر، وإما لأنك لم تجدي، إما لأنك لم تجد الماء. واضح الكلام؟ وإما لأنك لم تجد الماء. مفهوم الكلام؟ ولذلك قال فصل لخوف ضر، فخوف الضرر إما تخاف لصا كما قلنا بينك وبين الماء لص، أو بينك وبين الماء سبع، أو أنت مريض وتخاف أن يزداد المرض، أو تخاف أن يتأخر البر، أو أنك على مشارف المرض وتخاف إن استعملت الماء أن يصيبك المرض. ويلحق به ما في معناه مثل خوف فوات الرفقة. مثلا الإنسان مثلا وقف في مكان ما والسيارة، وضح سيارة الأجرة مثلا أو الحافلة لن تنتظر كثيرا، وضح الكلام؟ فيجوز في هذه الحال حتى لا تفوت الرفقة، يجوز في هذه الحال أن يتيمم المسلم ويصلي صلاته، وضح الكلام؟ ويصلي صلاته ثم يلحق برفقته. إذن الشاهد هنا قال لخوف ضر، وضح أصله قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء. فمسألة إيجاد وجود الماء أو أن تجد الماء ليس فقط عند البحث، ولكن إذا حال بينك وبين الماء شيء فإنك تكون غير واجد. قال رحمه الله فصل لخوف ضر أو عدم ماء، يعني عند انعدامه. واضح الكلام؟ ويستشف من ظاهر قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء. وقوله فلم تجدوا ماء يدل على أن، لأن الوجود متى نتحدث عن وجد أو لم يجد؟ بعد ماذا؟ بعد البحث. يدل على أن البحث عن الماء كيف؟ واجب. وأن هذا البحث يختلف من شخص إلى شخص. فالرجل الذكر يكلف بالبحث عن الماء، واضح، فوق ما تكلف المرأة بالبحث عن الماء. والصحيح يكلف بالبحث عن الماء أكثر مما يكلف الضعيف. واضح الكلام؟ وهكذا أن الحاضر يكلف بالبحث عن الماء أكثر مما يكلف مدى المسافر. واضح الكلام؟ ولذلك قال أو عدم ماء، عند انعدام ماذا؟ الماء. انعدام الماء هذا إما أن يكون بانقطاعه، كأن يكون الإنسان في صحراء لا يوجد فيها ماء، وإما أن يكون عنده ما يكفيه لشربه، واضح، وليس عنده ما يكفيه لطهارته سواء كان غسلا أو كان وضوءا، أو أنه موجود ولكن لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع استعماله، كمن وجد الماء في البئر ولم يكن عنده رشا أو دلو يأخذه به. واضح الكلام؟ إذن انعدام الماء يسبب كذلك ماذا؟ يسبب ماذا؟ تعويض الوضوء أو تعويض التيمم، تعويض الوضوء بماذا؟ تعويض الوضوء بالتيمم. واضح سيدي مفهوم؟ دليله كما قلنا فلم تجدوا ماء. هنا لابد أن نشير إلى أمر مهم. بعض الناس يأتي إلى المسجد فيجد مثلا أن الماء قد انقطع في الميضاء أو أن الميضاء مغلقة مثلا، فماذا يصنع؟ يتيمم، قال لكي أدرك الصلاة. هذا خطأ. واضح الكلام؟ هذا خطأ. لا يجوز للمسلم أن يصلي بمثل هذا التيمم، بل يجب عليه أن يبحث عن الماء، فإن لم يجده فليرجع إلى بيته. واضح الكلام؟ والجماعة وإن كانت واجبة على قول طائفة من أهل العلم، فإن هذا الوجوب لا يسقط شرطية الوضوء للصلاة. واضح الكلام؟ ولا يتيمم لإدراك شيء إلا لإدراك الوقت، كما استيقظ مثلا قبيل طلوع الشمس بدقائق وكان محتلما أو جنوبا، فهذا يجوز له أن يتيمم ويصلي لاش لإدراك الوقت. لماذا؟ لأن الأصل في مشروعية التيمم أولا هو ماذا؟ شرع لإدراك الوقت. واضح الكلام؟ لماذا شرع التيمم؟ شرع التيمم لإدراك الوقت، وإلا نخلي الصلاة توكال لقلمة ثم بعد ذلك اجمعوا. إذا وضعنا أمام أعيننا هذه القاعدة، طبعا هنا عندنا الآية القرآنية، واضح الكلام، وعندنا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واضح، وعندنا قاعدتان مهمتان في الباب. القاعدة الأولى أن التيمم مشروع على إدراك الوقت، والقاعدة الثانية أن التيمم رخصة. واضح الكلام؟ التيمم كيف ومتى يرجع إلى الرخصة؟ عند الضرورة أو عند الحاجة، عندما نحتاج أو عندما نضطر، أنا ذاك ماذا نصنع؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى الرخصة. فالرخصة لا تعامل كالعزيمة، لا تستعمل الرخصة كماذا؟ كالعزيمة. لذلك ستجدون يمكن أن نقول بين قوسين، قد يقول البعض هي تشديدات عند علماء المالكية في باب التيمم، ولكنها مبنية على هذين الأصلين. الأصل الأول أن التيمم شرع لإدراك الوقت، والثاني أن التيمم رخصة، والرخصة كما هو معلوم لا يتعدى بها محلها. المحل لا نعدي الرخصة عن مدى عن المحل، والرخصة لا يقاس عليها. لماذا؟ لأن على خلاف الأصل، لأن الرخصة على خلاف الأصل. ولذلك قال أهل العلم رحمه الله إن الرخصة لا يقاس عليها. قلنا له لماذا؟ قالوا لأننا إن قسنا على الرخص سيؤدي هذا إلى الخروج عن الشرع. واضح؟ سيؤدي هذا إلى الخروج عن الشرع. إذن ما الحكمة من تشريع التيمم؟ إذن قال الحكمة من تشريعه أن لا يقف العبد بين يدي الله عز وجل إلا وهو طاهر، فإن استطاع استعمله، وإن لم يستطع فلا بد أن يأتي بشيء بشيء نش يقوم مقامه أو يحل محله. أما الوقوف بين يدي الله عز وجل هكذا فلا يجوز. واضح الكلام؟ أن يقف المسلم بين يدي الله عز وجل وهو متنجس أو محدث فهذا لا يجوز، لا يقف بين يدي الله إلا الطاهر. واضح؟ قال رحمه الله: فصل لخوف ضر أو عدم ما عود من الطهارة التيمم. قوله عود من الطهارة التيمم، فسمى الوضوء أو الغسل طهارة، والتيمم جعله قسيما للطهارة، بمعنى أن التيمم عنده ليس من الطهارة، وإلا قوله عود من الطهارة التيمم. واضح الكلام؟ إذن التيمم عنده ليس طهارة. قد يعامل كلام ابن عاشر رحمه الله تعالى هذا بأن الطهارة هنا الطهارة المقصود بها المعنى اللغوي وهو النظافة، لأن التيمم ليس نظافة بل هو تثريب، أنت تأخذ التراب وتضعه على ماذا؟ على وجهك وعلى يديك، فهذا ليس تنظيفا بل هو على العكس من ذلك. واضح؟ أو نحمله على قواعد جمهور العلماء المسلمين أن التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للممنوع. واضح الكلام؟ بل هو مبيح للممنوع. واضح الكلام؟ والعلماء في هذا الباب كما قلت الجمهور على أنه مبيح وليس رافع، وطائفة قالت بل هو رافع لأنه يقوم مقام الوضوء والغسل. واضح الكلام؟ أما الجمهور منهم علماء المالكية قالوا هو يستبيح بها المسلم الممنوع فقط، يستبيح به ماذا؟ الممنوع. والدليل على ذلك أمور. الأمر الأول أنه رخصة. واضح الكلام؟ أنه إيش؟ أنه رخصة. والرخصة على خلاف على الأصل، والأصل هو الوضوء، الأصل هو الغسل. واضح الكلام؟ وأما التيمم فهو رخصة فقط، حتى وإن قلنا هذا نائب فلان، واضح، فإنه لا يقوم مقامه في كل شيء، قد يقوم مقامه في مجموعة من الأمور، ولكن أن يقوم مقامه في كل شيء فهذا بعيد. واضح الكلام؟ فهذا بعيد. الأمر الثاني أنهم أوردوا على القائلين بالرفع فرعا أو مسألة، قالوا لو أن شخصا أجنب وكان في ظهره مرض، واضح الكلام؟ شقوق أو جرح، هذا ما فرضه؟ ها؟ فرضه ماذا؟ تيمم، يتيمم، هو جنوب، ماذا يتيمم؟ لو قلنا إنه قد رفع الحدث لكان فرضه أن يتوضأ للصلوات، يتوضأ لله، علاش؟ لأن الجنابة رفعت، ولكن الإجماع منعقد على أنه يتيمم. واضح الكلام؟ يتيمم إلى أن يرفع جنابته بالماء، ثم بعد ذلك يتوضأ للصلوات، وإن كانت أعضاء وضوئه سليمة، وإن كانت أعضاء وضوئه ماذا؟ سليمة. فدل هذا على أن التيمم لا يرفع الحدث. واضح الكلام؟ لأنه لو رفع الحدث لرفع الجنابة ولا توضأنا للصلوات. وما قال هذا أحد. الإجماع منعقد على أن هذا ماذا يصنع؟ يتيمم إلى أن يتعافى، فإذا تعافى يغتسل، ثم بعد ذلك يتوضأ للصلوات. مفهوم؟ ولذلك قال الطهارة. واضح الكلام؟ سمى الغسل والوضوء طهارة، وأما التيمم فهو شيء آخر، قسيم لهما. ثم قال عود من الطهارة التيمم. التيمم تفعل من تيمم يتيمم، وأصله الثلاثي أما، أصلهم الثلاثي أما، بمعنى قصد، بمعنى ماذا؟ قصد. وأما في معناه الاصطلاحي فهو القصد إلى الصعيد الطيب والتمسح ومسح الوجه واليدين منه. واضح الكلام؟ القصد إلى الصعيد الطيب أو الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين منه، هذا هو إيش؟ طبعا يغني عنه القصد. إذا قلنا القصد فهو يكفي عن ماذا؟ يكفي عن النية. هذا هو التيمم في ماذا؟ في الاصطلاح الشرعي. ويمكن أن يقال غير ذلك، أن يقال مثلا طهارة ترابية مشتملة على مسح الوجه واليدين مع النية مثلا. واضح؟ المقصود أن يحد وأن يعرف الشيء. واضح؟ أن يعرف حتى وأن يكون التعريف جامعا لشتاته، وأن يكون مانعا من ماذا؟ من خروج ما منه إلى غيره. إذن الشاهد هنا أن التيمم هو القصد إلى الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين منه. قال فصل لخوف ضرنا وعدم معود من الطهارة التيمم. سير بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فصل لخوف إلى قوله التيمم. ذكر في هذا الفصل التيمم وأحكامه، والتيمم في اللغة القصد. قوله تعالى قال تعالى ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوه. نعم. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. انظر الكبير. وكلام الناظر تراحد. قال ليستباح بها ما منعه الحدث. يستباح بها ما منعه الحدث. زين. وكلام الناظم في التيمم دائر على 6 فصول. الفصل الأول هذه الفصول ستأتي معنا في أبيات هذا الفصل. زين في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم. الفصل الثاني ما يفعل في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، وهو إما خوف الضر أو عدو الماء. زين الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم، يعني ما يصلى به. زين الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له، يعني ما يجوز أن تفعله بالتيمم وما لا يجوز أن تفعله بالتيمم. زين الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته، هذا المقصود به كيفيته. زين الفصل الخامس في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض. نعم. الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت، فأشار بهذا البيت إلى الفصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي تجعله بدلا منها، إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء أو لعدم وجود الماء أصلا. ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى، فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضر أو عدم ما، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر، فيتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء. قال ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء. المبطون هو صاحب البطن الكبير بحيث لا يستطيع غسل رجليه، غسل قدميه. زين وكذلك المار في البحر ولو كان الماء معهما إذا لم يقدر على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما. لضعفهما مثلا كمن لا يستطيع ماذا أن يأخذ الماء من البحر، لا يستطيع، يأتيه الدوار، أو حتى إن أتي إليه بالماء لا يستطيع استعماله لضعفهما، هذا هو المقصود بالضعف. أو قال لضرر الماء أو لضرر الماء بهما، واضح، كمن كان مريضا مثلا. زين قال ابن القصار ويتيمم القصار هذا من علماء مالكية ببغداد رحمه الله. زين ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى، وكذلك يتيمم واضح الكلام. ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى، طبعا إذا كان من عادته، يعني كان من عادته أنه إذا استعمل الماء في هذا الظرف ماذا يقع له؟ يصاب بالنزلة والحمى. أما إذا لم يكن هذا من عادته فيجب عليه أن يستعمل الماء. زين ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى، وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته. هذا ما نسميه نحن في زماننا العرق، واضح، هذه مسألة معروفة عند الناس، عندما يصاب بالحمى ونحوها يشرب بعض الأعشاب التي تسبب له ماذا؟ العرق. فهذا الذي أصيب بهذا العرق إن حضرت الصلاة ورأى أنه إن استعمل الماء سيجف عرقه وتدوم علته، ماذا يصنع؟ يتيمم في مكانه ويصلي في مكانه ولا يخرج منه. لماذا؟ لأنه يخاف الضر، واضح، لأنه يخاف الضر. زين فيتيمم ويصلي للقبلة إماء، فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد. وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش سواء خاف الموت أو الضرر. وكذا يتيمم لخوف عطش حيوان غير آدمي. قال ابن هذا الحيوان شريطة أن يكون متقوما، يعني له قيمة لكي يخرج الكلب والخنزير، لأنه لا قيمة لهما. زين قال ابن الحاجب وكظن عطشه وعطش من معه من آدمي أو دابة. نعم. فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما. ليس المقصود يقتلهما، يعني يدعهما يموتان عطشا واضح. وليس المقصود أنه يجهز عليهما بالقتل، لماذا؟ لأن الخنزير غير متقوم، وأما الكلب ففيه تفصيل، واضح. الكلب فيه تفصيل مشهور المذهب أنه غير متقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، واضح. الشاهد منه نهى عن ثمن الكلب، والشيء إذا نهى الله تبارك وتعالى عن ثمنه فمعناه أنه حرام، واضح. فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. وما الذي لا يباع ولا يشترى؟ الشيء غير المتقوم، الشيء الذي لا قيمة له، التي لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ولكن العلماء خصصوا منه كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، واضح. خصص منه ماذا؟ ثلاثة كلاب، فقالوا هذه الكلاب إذا خيف عليها الموت يجوز أن يعطيها الماء أن يشربه لتشربه ويتيمم. ولكن مشهور المذهب أن الكلب كله لا يجوز التيمم من أجله، لا يجوز التيمم من أجله. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو لعموم نهي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، الألف واللام للاستغراق، واضح الكلام؟ يعني جميع أنواع الكلاب، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. زين. قال ابن الحاجب: وكظن عطشه وعطش من معه من آدم أو دابة، فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما، ويتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا، وكذا نعم. من خاف على نفسه من لصوص، بينه وبين الماء لصوص، إذا خرج من المنزل هذا قد يجل الآن، كمن رأى قطع الطرق بالزقاق مثلا، واضح الكلام، أو ما يسمى في زمننا بالمشرملين، واضح الكلام. هؤلاء إذا حالوا بينه وبين الماء فإنه يتيمم، زيد سيدي، أو سباع بحالاش، البيتبول، واضح الكلام. حنا كلشي هاد الشيء عندنا، نسحبوا حنا واش هاد الشيء باقفين في التاريخ؟ لا، راه عندك دروك، سير سيدي. وكذا من خاف على ماله على المشهور، وهذا بعض من خاف على ماله على المشهور، كمن له مثلا سلعة أو شيء ما، واضح الكلام، يضعه أمامه، إن بحث عن الماء ماذا سيقع له؟ لن يجده. إذا ماذا يصنع؟ يتيمم في مكانه ويصلي في مكانه، زين. وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الأول في كلام الناظم، وهو خوف الضرر. السلام عليكم وبركاته. وأما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو عدم الماء، فإن تحقق عدمه تيمم من غير طلب، إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث. نعم. وإن لم يتحقق عدمه، فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهمه، فيجب عليه أن يطلبه، فإن طلبه ولم يجده يتيمم. لا يطلب إلا المتحقق من أن الماء لا يوجد، الذي تحقق أن الماء لا يوجد لا يطلبه. أما من توهم وجوده، ما معنى توهم وجوده؟ قال 20% بيلي قال ماء، هذا كيتسمى وهم. والشك إذا تساوي، واضح الكلام. والظن إذا رجح أنه سيجد الماء، ومسألة وجود الماء حتى شراؤه، واضح، حتى إن استطاع مدى شراؤه. ماشي قال لك لما ما كانوا يمشي التيمم، كان الباهية ب 64 ريال، واضح الكلام. فماذا يصنع؟ يشتري الماء ويتوضأ به، زين. والطلب يختلف، فليس من ظن عدم الماء كمن شك، ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب المتوهم الكاف ماذا تصنع؟ تجر. يلا. ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب الأول أقوى من الثاني، وطلب الثاني أقوى من الثالث، وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا، ولا الشاب كالشيخ، فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله. قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل، وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، وكذا مثلا كان مشلول. واضح، كان مشلول مثلا، المشلول يستطيع مثلا استعمال الماء بيد واحدة ولكن رجلاه مشلولة، فهذا يتيمم إلا يجد من يناوله، من يناوله الماء. زين، وكذا من وجد ماء في بئر مثلا ولم يجد الآلة التي توصله إليه كالحبل والدلو. وقد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل في من الشرح الكبير فروعا عدة، فراجعها إن شئت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصل فردا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحل. قال: وصل فردا واحدا، يعني يصلى بالتيمم فرد واحد. دليله القرآن، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة زين فاغسلوا وجوهكم. فإذا هنا شكون؟ إذا شرطية، والشرط تعليق مضمون جملة أو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. ومعنى هذا أنه إذا قام إلى الصلاة، بمعنى إذا أراد أن يصلي ماذا عليه أن يصنع؟ يتطهر. يجب عليه أن يتوضأ، فهذا هو الأصل. الأصل أن يتوضأ الناس لكل صلاة. فثبت بالإجماع طبعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم إجماع الأمة على مدى على أنه يجوز أن يتوضأ. واضح الكلام؟ وأن يصلي بذلك الوضوء جميع الصلوات ما لم ينقضه. وهذا لم يقع في مدى في التيمم. واضح الكلام؟ هذا النقل لم يقع في مدى لم يقع في التيمم. نعم، نقل في الوضوء ولكن لم ينقل في التيمم، فيبقى التيمم على الأصل، وهو أن يتيمم لكل صلاة. إذن القرآن الكريم. ثانيا، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، قال: من السنة أن يتوضأ لكل صلاة. وقول الصحابي من السنة لو حكم الرفع، من السنة أن يتيمم لكل صلاة. وأما من القياس، وحكم من الرأي أو من النظر، فإن الفاقد للماء أو المريض، واضح، يعد ماذا؟ الفاقد للماء مثلا، الفاقد للماء يجب عليه ماذا؟ أن يطلب الماء، لم يجده ماذا يصنع؟ يتيمم. فإذا جاء الوقت ماذا يصنع مرة أخرى؟ يجب عليه أن يطلب الماء مرة أخرى. لماذا يطلب الماء؟ أنه ليس متوضئ. لأنه لم يتوضأ، الحدث لم يرفع. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم الكلام؟ إذن يتوجه على المترخص بالتيمم أن يبحث عن الماء عند كل صلاة. ولذلك نجد بعض فروعي المالكية يفرقون بين المريض وبين الفاقد، فقال الفاقد يتيمم لكل صلاة، وأما المريض فلا. واضح الكلام؟ منهم من فرق هذا التفريق. الأمر الثالث، الرخصة كما تقدم معنا لا تتعدى محلها، بمعنى أنك تتيمم وتصلي تلك الصلاة، فبمجرد أن تنتهي من تلك الصلاة فالرخصة قد انتهى مفعولها. واضح الكلام؟ فعندما يأتي وقت الصلاة الأخرى فماذا تصنع؟ تترخص مرة أخرى في حال المرض أو في حال ما لم تجد الماء. واضح الكلام؟ هذا دليلهم في قولهم وصل فرضا واحدا. واضح الكلام؟ وقد قال علماؤنا: لو كانت التيمم الواحد يجوز لسائر الصلوات لأخرنا الصلوات إلى مدى إلى أن نجد الماء، أو إلى أن نستطيع استعمال الماء. ولكن ما كان القصد من التيمم هو إدراك الوقت، فإننا نتيمم وبمجرد خروج الوقت فإن أمد الرخصة قد قد انتهى. ولذلك مسألة الوقت هذه لما كانت يعني أساسية في التيمم قال وإن تصل جنازة. لماذا؟ لأن تلك الجنازة تقع بعد الصلاة يعني تقع في الوقت. وسنة وخاصة السنة البعدية بيحل يجوز أن تصلي بذلك التيمم ماذا؟ جنازة بعده والسنن النوافل ما؟ بعده لأنها واقعة في الوقت. واضح الكلام؟ واقعة في الوقت. هذا ما بنى عليه علماؤنا رحمه الله تعالى هذا الفرع. سير قوله وصلي إلى قوله بحيحل ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم، فأمر من يتيمم للفرض أن لا يصلي بذلك الفرض إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له. فإن لا يصلي بذلك التيمم أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة وأن يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح، وأن كل واحد يعني الذين يتيممون ثلاثة، إما مريض في السفر والحضر، وإما مسافر فاقد للماء، وإما حاضر صحيح فاقد للماء. فالأولان عاملهما المالكية بنوع من التوسعة. لماذا؟ لأنه فيهما نزلت الرخصة في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين، واضح الكلام؟ أو على سفرين، واضح الكلام؟ أو جاء أحدكم من الغاية أو لمسوا من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما الحاضر الصحيح الفاقد للماء هذا إنما ألحق بماذا؟ ألحق بالمسافر الفاقد. ففقد الماء في السفر مظنة ماذا؟ مظنة الفقد. ولكن الحاضر الصحيح الفاقد للماء هل الحضر مظنة لفقد الماء؟ لا، مظنة فقد الماء هو ماذا؟ هو السفر. أما الحضور فيبعد ماذا؟ يبعد أن يفقد الماء. لذلك ماذا صنعوا في الحاضر الصحيح؟ ضيقوا باب الرخصة. قد يقول البعض لماذا تضيق الرخصة؟ الله تبارك وتعالى وسع على العباد أنتم بيضيقوا عليهم. نقول إن العلماء رحمهم الله لا ينظرون إلى الأمور بسطحية، بل ينظرون إلى عمق الإشكال. مسألة التيمم هذه لما ترخص فيها بعض الناس، وعندنا في بلدنا نحن ترخص الناس في بعض الناس ترخصوا في التيمم فتوسعوا فيه فصاروا يتيممون ولو وجد الماء. لماذا؟ استحسنوا هذا واستطابوه. جاءوا مالك الشيء شنو؟ ها؟ جاءوا مالك الشيء سهل. حتى إنني رأيت في مساجدهم يكتبون لهم على المحارب. المساجد الجديدة تعرفوا دائما يكتبون آية قرآنية على المحارب. كي يكتبوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا إن الصلاة كانت مؤمنين لكتاب الموقوت. هؤلاء يكتبون لهم آية واحدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كأنهم يقولون لهم إيش؟ توضأوا. لماذا؟ لأنهم لا يتوضأون. وقد رأيتهم الصف الأول في المسجد عند الحيط اللي قدامي ديال المسجد مصفوف بالكراكر. خلينا من هذا الشيء اللي عندك أنت شي تويميمات وكذا الآخرين. والتيمم قد رأسي. واضح الكلام؟ تيمم قداشنا هو. واضح الكلام؟ ومحطوط. فهنا علماؤنا رحمهم الله ماذا صنعوا؟ قصروا للحاضر الصحيح. ولهذا قال ظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض. ما هو الحكم؟ إيصال الجنازة والسنة بالفرض إذا تيمم. هذا هو الحكم الذي يقصد به الذي يقصد. وأما أصلي فردا واحدا فهذا لشكانه للجميع. قال والحاضر الصحيح وأن نزل وأن كل واحد منهم يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي. تصل والحكام كما يأتي لأنه سيأتي معنا في البيت الذي بعد هذا أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للنوافل. سير. تصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد مضارع وصل وضمير به للفرض وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى ويشترط تقدم الفرض فتكون السنة تبعا له وإذا جاز له إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا له كالرغيبة والنافلة فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر على كمن جمع مثلا كمن جمع بين الظهر والعصر فقد قالوا له يجب أن يتيمم لكل صلاة. لماذا؟ وقد وقعت في وقت واحد وقعت في وقت واحد حاملا لهما على الأصل لأن الأصل أن وقت الظهر وحده ووقت العصر وحده. زين. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب وإن صلى الفرض وطال لم يصل النافلة بتيمم الفرض لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط وإن تيمم للفرض فتنفل قبله كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح ففي الموازية أعاد أبدا ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت. واضح الكلام. هنا أتى برغيبة الفجر مع ماذا؟ مع صلاة الفجر مع صلاة الصبح. فتلاحظون أن الإمام ابن المواز رحمه الله تعالى قوله الموازية نسبة هذا كتاب أسمعة. ما معنى الأسمعة؟ يعني ما سمع من فتاوى مالك وكتبت. فابن محمد بن المواز له كتاب جمع فيه فتاوى مالك يسمى الموازية نسبة إليه. فعن الموازية ينقل صاحب التوضيح له الشيخ خليل رحمه الله قال من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا. هذا ماذا يصنع؟ يعيد أبدا. وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت. ومعنى يعيد في الوقت أن الصلاة صحيحة. إذن ما المقصود عند علمائنا من التيمم؟ قلنا إدراك الوقت. إدراك الوقت. فالذي لا يجوز وأن تصلي فرضين بتيمم واحد. أما إن دخل المسجد مثلا فتيمم وصلى رغبة الفجر فيستحب له أن يعيد التيمم لصلاة الصبح. فإن صلى فصلاته صحيحة ويستحب له أن يعيد في الوقت. ما معنى يعيد في الوقت؟ من جابها يعيد في الوقت؟ من جابها؟ والصحيحة إما أن تكون الصلاة صحيحة فلا تعاد وإما أن تكون باطلة فتعاد باطلة فتعاد أبدا. هذا ما يسمى عند علمائنا بمراعاة الخلاف. مراعاة ماذا؟ مراعاة الخلاف. ما معنى مراعاة الخلاف؟ أحكم بدليلي وأعطي لي المخالف حقه. لدليل المخالف أعطيه حقه. من أين حصلوا هذا؟ حصلوه من حديثين. حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته تعلمون أنه صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فأعاد الصلاة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي قال والله ما أعلم غيرها. فعلمه. لما علمه قال له ارجع فصلي ما قال له أعد الصلاة. لماذا؟ الصلاة الأولى التي صلى هل كانت باطلة أم صحيحة؟ إن كانت باطلة فيجب أن يأمره بإعادة الصلاة على النحو الذي علمه. ولكن لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ قالوا لأن الإعادة التي كان يأمر بها هي الإعادة في الوقت. الأمر الثاني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه خرج مع بعض الصحابة في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدم الماء أو عدم الماء فتيمم وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة الآخر أعاد الصلاة الوضوء أو الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للثاني لك الأجر مرتين لك أجر الصلاة بالتيمم ثم لما أعدتها لك أجر ذلك الوضوء الذي توضأ لأن الصلاة بالوضوء بالإجماع أفضل من الصلاة بالتيمم الصلاة بالوضوء أن تقف بين يدي الله عز وجل متوضئا أفضل من أن تقف بين يديه متيمما ولذلك تجدون علماءنا يقولون كثيرا يعيد في الوقت واضح فيعيد في الوقت مبني على هذين الحديثين وعلى غيرهما واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير ممرة من صلى أن يعيد الصلاة ومنها الرجلان الذين صلي في رحلهما ولم يصلي مع الناس فقال إذا أتيتم والناس يصلون فصلوا معه واجعلوها نفلة فهذان أعاد الصلاة وين في الوقت والكلام فقولهم إعادة الصلاة في الوقت يعني استحبابا أن الصلاة تعاد ماذا تعاد استحبابا والحسدي قال رحمه الله وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح قال وجاز للنفل ابتداء يعني يجوز أن يتنفل المسلم أن يصلي المسلم النفل لماذا قال هذا الكلام لأن الرخصة كما علمنا لا تكون إلا للحاجة أو للضرورة والنفل ليس ضرورة واضح نصلي الضحى ما الذي دفعك أن تصلي الضحى لا أحد واضح ولكن نزلوا المريض والمسافر الفاقد للماء نزلوهما منزلة ماذا منزلة المضطر المسلم لا بد أن يعبد ربه وأن يصلي لله وأن يأتي بماذا بما هو مندوب وما هو عادة عنده في باب ماذا النوافل كالبعدية كالقبلية والبعدية وكقيام الليل مثلا وصلاة الضحى وما أشبه ذلك من النوافل فنزله منزلة الفرض فقالوا وجاز للنفل ابتداء أي ابتداء حذفت همزته للوزن واضح الكلام وجاز للنفل ابتداء ثم قال ويستبيح الفرض يعني يصلي به كذلك الفرض ثم قال ويستبيح الفرض للجمعة يعني الجمعة لا يصلي بها بالتيمم واضح الكلام للجمعة شكون الحاضر الصحيح إذن الحاضر الصحيح لا يصلي النفل ابتداء ولا وأضاف له أن لا يصلي به ماذا الجمعة ولا يصلي به الجمعة قلنا له لماذا لا يصلي الجمعة وهي فرض قالوا لأن فرضه الظهر لأن الجمعة بدل عن ماذا بدل عن الظهر والحاضر الصحيح يجب عليه أن ينتظر وجود الماء والحكلب طبعا كلامهم في هذا الباب على ما بنوه عليه ضعيف لماذا لأن الجمعة بدل عن ماذا عن الظهر وقال الطائفة بل الجمعة فرض برأسه بنفسه فيجوز له أن يتيمم للجمعة وإن كان حاضرا صحيحا ونحن معهم أن لا يصلي ماذا أن لا يصلي النوافل ابتداء بماذا بالتيمم لماذا حتى لا يستمر الناس الرخصة كما قدمنا مفهوم فهذا سد الذريعة نعم فهذا الفرع مبني على سد الذريعة حتى لا يستمر الناس التيمم كما وقع في بعض الأسقاع سيرسلي فرع وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي بها الفرض فإن فعل ففي التوضيح عن الموازية من تيمم لنافلة أو لقراءة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا. وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتين. سحنون بن عبد السلام التنوخي رحمه الله. شير. عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت. يعيد في الوقت يعني أن صلاته صحيحة ويعيد استحبابا. سير. قوله وجاز إلى قوله صحيح. هذا هو الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم له. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرد تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء كالمسجون مثلا إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض. أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما، وما ذكره من جواز التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، لأنهما محل النص في التيمم. وفهمتوا؟ لأنهما محل النص في التيمم. أما الحاضر الصحيح الفاقد فبالإلحاق. قلت الكلام زيد. لأنهما محل النص في التيمم، وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع للفرض كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا التقييد قوله ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم إلا ما عدا الجمعة من الفرائض، ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلالا الجمعة ولا النوافل. وإذا كان كذلك فجواز التيمم للنافلة استقلالا المتقدم صدر هذا البيت إنما هو لغير الحاضر الصحيح من مريض أو مسافر. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزئه. هكذا قال أشهب، فإن فعل لم يجزئه. زين. قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب، وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. هؤلاء البغداديون قالوا يتيمم لها، وهذا هو الصواب إن شاء الله. زين. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا، وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر. وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل. واستظهره ابن عبد السلام التونسي رحمه الله. وقيل قال الظاهر أن الجميع يصلي ماذا النوافل بالتيمم استقلالا. زيد. وقيل لا يتنفل بتيمم الفرض إلا المريض والمسافر. أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا. حكاه بعض شراح المختصر يعني أنه غيره لا يدرى من قائله. زيد. وعليه وربما أن هذا من تخريجات شراح المختصر. زين. وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا، وإن تصل جنازة وسنة به تحيل بالمريض والمسافر دون حاضر الصحيح والله أعلم. والفرض في النظم مفعول يستبيح، والجمعة بسكون الميم عطف عليه، سكن الميم للوزن، وحاضر فاعل يستبيح. وقفنا على فروض التيمم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.